أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكرنا الصور والأنحاء المعقولة ثبوتا وعقلا للسيرة العقلائية في أمثال المقام، يعني في مثل خبر الثقة، وكذلك في مثل الظهور. أيضا في بحث الظهور أيضا يأتي هذا البحث بعينه، السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور والسيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الثقة. هذه السيرة ذكرنا الأنحاء والصور المعقولة ثبوتا وعقلا لها، والآن نريد أن نعرف كيف تستفاد الحجية من هذه الصور التي ذكرناها للسيرة العقلائية. ما هي علاقة هذه الصور بمسألة حجية خبر الثقة؟ افرضوا لو تصورنا السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة، لو تصورناها بالنحو الأول مثلا من هذه الصور التي ذكرناها بالأمس، أو تصورناها بالنحو الثاني أو بالنحو الثالث أو بالنحو الرابع، لو تصورنا السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة بهذه الأنحاء أو بكل واحدة منها، حينئذ ما هي علاقة هذه السيرة بمسألتنا، مسألة حجية خبر الثقة تعبدا؟ كيف تقتنص الحجية من الحجية التي نريد أن نصل إليها في بحثنا، كيف تقتنص وتستفاد من هذه الأنحاء؟ الجواب أن هذا أمر يختلف باختلاف هذه الصور، فلا بد من دراسة هذه الصور مرة أخرى لنرى كيف تستفاد الحجية التي نحن بصددها، كيف تستفاد من هذه الصور التي فرضناها للسيرة العقلائية. خب، نقول أما النحو الأول، الصورة الأولى التي تقدمت بالأمس، خب هذه الصورة كانت عبارة عن أن نفترض أن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة مردها إلى حكم العقل العملي بأن طاعة المولى وامتثال أوامره ونواهيه، هذه الطاعة مخصوصة ومنحصرة بخصوص الأحكام، يعني الأوامر والنواهي التي تصل إلينا من خلال أخبار الثقات. حق الطاعة الثابت للمولى ثابت بهذا المقدار فقط لا أزيد، المولى ليس له علينا عقلا حق أن نطيعه في أحكامه التي لم تصلنا من خلال أخبار الثقات، أو في أحكامه التي وصلنا خلافها من خلال أخبار الثقات، ليس له حق الطاعة علينا في تلك الأحكام. إذا تصورنا السيرة العقلائية بهذه الصورة، ارتباط الحجية بهذه الصورة واضح في غاية الوضوح، يعني استفادة الحجية من النحو الأول من هذه الأنحاء الأربعة واضحة جدا، لأن المفروض في هذا النحو هو أن حق الطاعة والمولوية الثابت للمولى الحقيقي تبارك وتعالى ذاتا قاصر ولا يشمل ما يخالف خبر الثقة، ذاتا منحصر بالأحكام التي يخبر بها الثقة. إذن يصبح خبر الثقة بناء على هذا يصبح حجة ذاتا، كما أن القاطع حجة ذاتا، حجيته تكون على حد حجية القاطع، يعني بنفس المعنى الذي نحن نقبل أن حجية القاطع ذاتية، بنفس المعنى هنا أيضا تكون حجية خبر الثقة ذاتية. خب نحن في باب القاطع ذكرنا عندما كنا نبحث القاطع وحجية القاطع، قلنا أن هذا الكلام الذي يقال أن حجية القاطع ذاتية هذا معروف، كلام معروف في علم الأصول، هذا نحن ناقشنا فيه، حجية القاطع ذاتية لا نقبل هذا الكلام بمعنى أن الحجية من لوازم ذات القاطع بما هو قاطع، كيف أن مثلا الزوجية من لوازم ذات الأربعة، هذا لا نقبله، الحجية ليست من لوازم القاطع بما هو قاطع، وإنما نقبل هذا الكلام بمعنى آخر عندما نقول الحجية ذاتية للقاطع، يعني أن القاطع ذاتا حجة لا يحتاج إلى جعل الحجية له من قبل الجاعل، القاطع هو في نظر العاقل ذاتا حجة بلا حاجة إلى جعل الحجية له من قبل الجاعل، لا بذات المعنى الذي يقولون أنه لا يمكن أن ينفك، لا، قد لا يكون هناك قطع ومع ذلك تكون الحجية ثابتة في رأينا، كما قلنا على مسلك حق الطاعة قد لا يكون هناك قطع بالتكليف لكن الحجية موجودة عقلا. فعندما نقول القاطع حجة ذاتا يعني بهذا المعنى، يعني أن العاقل يدرك حجيته ومنجزيته ومعذريته، يدرك ذلك بلا حاجة إلى جعل الحجية له من قبل جاعل. هنا أيضا بناء على النحو الأول، بناء على النحو الأول من الأنحاء الأربعة التي تصورناها للسيرة العقلائية، بناء على هذا النحو أيضا تكون حجية خبر الثقة ذاتية، ذاتية بهذا المعنى، يعني العاقل يدرك أن خبر الثقة حجة منجز ومعذر، يدرك العقل ذلك بلا حاجة إلى جعل الحجية له من قبل الجاعل، وعليه فتكون حجية خبر الثقة على حد حجية القاطع. غاية الأمر يوجد فارق بين القاطع وبين خبر الثقة، رغم أنهما يشتركان في هذا المطلب الذي قلنا، وهو أن حجيتهما ذاتية، يعني العاقل يدرك حجيتهما بلا حاجة إلى جعل جاعل، لكن مع ذلك يوجد فرق بين حجية القاطع وبين حجية خبر الثقة، والفرق هو أن حجية القاطع لا يمكن سلبها حتى من قبل الشارع، حتى من قبل المولى لا يمكن سلب الحجية عن القاطع، كما تقدم في مباحث القاطع هذا ذكرناه هناك وذكرنا الدليل على ذلك. أما حجية خبر الثقة ليست كذلك، يمكن سلبها من قبل الشارع، يمكن عقلا يمكن أن يردع الشارع وينهى عن العمل بخبر الثقة. فإذا ردع عن العمل بخبر الثقة انتفت حجية خبر الثقة، تنتفي بعد. خبر الثقة لا يكون حجة عقلا إذا ردع الشارع. إذا ردع المولى عن العمل بخبر الثقة تنتفي وتزول حجيته الذاتية القطعية العقلية، لا يكون حينئذ منجزا ولا معذرا بحكم العقل، ولا يحكم العقل حينئذ بكفاية العمل به في مقام إطاعة وامتثال أحكام المولى. إذن حجية خبر الثقة حجية من ناحية لا تحتاج إلى الجعل، هي ذاتية كما قلنا، العقل يدركها بلا حاجة إلى جعل. ومن ناحية أخرى هي معلقة على عدم الردع، مشروطة بعدم ردع الشارع، فيكفي فيها نفس عدم الردع. مجرد أن لا يردع الشارع هذا المقدار يكفي في أن يحكم العقل بحجية خبر الثقة. وعندما نقول أن هذه الحجية معلقة على عدم ردع الشارع، السبب في كونها معلقة على عدم ردع الشارع، السبب هو أننا لا نحتمل وجدانا وبحسب ما يدركه عقلنا، لا نحتمل أبدا أن يكون حق الطاعة والمولوية ثابتا للمولى حتى مع ردع المولى نفسه. هذا الاحتمال خب منتفي وجدانا، المولى هو جاي يقول لا تعمل بخبر الثقة، مع ذلك العقل يحكم لا، له حق الطاعة عليك أن تعمل، ملكي أكثر من الملك، هو هذا هيك يصير، كاسع أش دافتر يصير حسب قولت الإمامي. عندما يردع الشارع عن العمل بخبر الثقة حينئذ بعد لا يحكم العقل، واضح أنه لا يحكم العقل باللزوم ووجوب إطاعة أحكام المولى التي يخبر بها الثقة، والحال أن المولى هو ردع عن العمل بخبر الثقة، واضح. فلا نحتمل أبدا أن يكون حق المولى عبارة عن العمل بخبر الثقة حتى مع ردعه هو عن العمل بخبر الثقة. لا نحتمل أبدا أن يكون العمل بخبر الثقة كافيا من وجهة نظر العقل في مقام إطاعة وامتثال المولى، رغم أن المولى ردع عن العمل بخبر الثقة. هذا أمر لا نحتمله أبدا. فهذه هي النكتة في قولنا إن حجية خبر الثقة رغم أنها حجية ذاتية بناء على النحو الأول، بناء على النحو الأول جاءنا نتكلم، رغم أنها حجية ذاتية بمعنى أنها لا تحتاج إلى جعل الشارع يدركها العقل، لكن رغم ذلك هي معلقة ومشروطة على عدم ردع الشارع. إذن فاستفادة الحجية لخبر الثقة من هذا النحو الأول من الأنحاء الأربعة التي ذكرناها مثل استفادة الحجية للقاطع من حكم العقل، كما أننا نستفيد الحجية للقاطع من حكم العقل العملي، كذلك نستفيد الحجية لخبر الثقة من حكم العقل العملي، مع هذا الفارق الذي ذكرناه بين حجية القاطع وحجية خبر الثقة. وعليه النحو الأول من الأنحاء الأربعة التي ذكرناها بالأمس، هذا النحو يثبت الحجية لخبر الثقة لكن هذا في الواقع إثبات الحجية لخبر الثقة بهذا النحو الأول ليس تمسكا بالسيرة العقلائية، هذا في الواقع تمسك بالعقل، يعني استدلال على حجية خبر الثقة بالعقل، عقل العملي باعتبار أن السيرة بناء على النحو الأول رجعت إلى حكم العقل العملي، فهذا يصير في الواقع في حسب الحقيقة يصير استدلال على حجية خبر الثقة بالعقل العملي. على كل حال هذا كيفية استفادة الحجية من النحو الأول، لكن قلنا في بحث السيرة أيضا قلنا أن الحجية وإن كانت تستفاد من هذا النحو الأول كما قلنا الآن، لكن هذه الحجية التي نستفيدها من هذا النحو الأول هذه الحجية لا تترتب عليها الآثار التي نحن نريدها من الحجية التعبدية لخبر الثقة. يعني شنو؟ ها؟ لا إيه؟ المنجزية والمعذرية التي نتوخاها ونحن بصدد إثباتها لخبر الثقة نحو خاص من الحجية اللي لها آثار كما سوف الآن أذكر، تلك الآثار ما تثبت إذا أثبتنا هذه الحجية العقلية لخبر الثقة. ما هي الآثار؟ نحن في بحث حجية خبر الثقة عندما نريد أن نرى أن خبر الثقة هل هو حجة أو لا، نريد أن نرى أنه هل هو حجة من قبل الشارع، حجيته مجعولة من قبل الشارع تعبدا أو لا. حتى ماذا يصير؟ حتى نرتب بعض الآثار على هذه الحجية. ما هي تلك الآثار؟ مثلا نقدم خبر الثقة على الأصل العملي. من آثار حجية خبر الثقة، من آثار حجية الأمارة تقديم الأمارة على الأصل عند التعارض. لو أن خبر الثقة دل على حرمة مثلا الفقاع، أصالة البراءة هم تنفي، أصالة البراءة رفع ما لا يعلمون، يقول حرمة الفقاع نحن لا نعلم بها نشك، هو الأصل البراءة. هنا تعارض أصالة البراءة مع خبر دليل حجية خبر الثقة. ما هو إذا كان دليل حجية الخبر حجية خبر الثقة الروايات الدالة على حجية خبر الثقة، يعني ثبتت لخبر الثقة حجية مجعولة من قبل الشارع من خلال الروايات، هنا يتقدم خبر الثقة على أصالة البراءة، يتقدم بماذا؟ بالحكومة أو بالتخصيص على الخلاف. هناك خلاف في أن وجه تقدم دليل الأمارة على دليل الأصل عند التعارض هل هو الحكومة؟ يقال أن دليل الأمارة حاكم على دليل الأصل، يعني الشارع عندما يقول اعمل بخبر الثقة هذا كلامه حاكم على رفع ما لا يعلمون، لأن رفع ما لا يعلمون شرطه لا يعلمون، لكن عندما المولى يجعل خبر الثقة حجة يجعله علما، يقول أنت تعلم بحرمة الفقاع تعبدا، وإذا تعلم إذن بعد ينتفي موضوع الأصل حكومة، ينتفي تعبدا. هذا وجه تقدم دليل الأمارة على دليل الأصل بالحكومة. وبعض يقول لا حكومة ما يقبلها، أفرضوا جعل العلمية لا يقبلها، الميزة يقول جعل العلمية لخبر الثقة لا نقبل جعل العلمية، ماكو حكومة، لكن تخصيص يعني رفع ما لا يعلمون عام، كل حكم لا تعلموه مرفوع خبر إلا الحكم الذي يدل عليه خبر الثقة. هذا التخصيص ثبت بالمخصص، المخصص ما هو؟ الروايات التي دلت مثلا على حجية خبر الثقة. إذن من جملة آثار الحجية التي نحن نريد إثباتها لخبر الثقة، من جملة الآثار تقدم خبر الثقة على الأصل عند التعارض. هذا الأثر لا يترتب لو أثبتنا حجية خبر الثقة بهذا النحو الأول، بهذا النحو الأول يعني بالنحو العقلي، لو قلنا أرجعنا حجية خبر الثقة إلى حكم العقل العملي بأن خبر الثقة حجة، هيك حجية ما تتقدم، هكذا حجية لا تتقدم على دليل الأصل، بل بالعكس دليل الأصل يتقدم. لو أن أحدا التزم بحجية خبر الثقة بهذا النحو الأول، خب خبر الثقة حجة صح، لكن هذه الحجية لا تفيد هذه الفائدة التي ذكرناها، لأنها ليست حجية مجعولة من قبل الشارع، العاقل أدرك، هو العاقل أدرك هذه الحجية بشرط ماذا؟ الآن قلنا بشرط عدم رد الشارع، الشارع ردع برفيع حديث الرفع رفع ما لا يعلمون، بالعكس تنقلب النسبة، يعني الأصل يكون هو الحاكم. العقل أدرك حجية خبر الثقة لكن معلقا على عدم الرد، الشارع ردع من خلال قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أو رفع ما لا يعلمون، أو أدلة الأصول الأخرى. أدلة الأصول هذه ردعت عن العمل به خبر الثقة بإطلاقها، عندما يقول رفع ما لا يعلمون يعني كل حكم لا تعلمه هذا مرفوع مطلقا، سواء كان هذا الحكم يدل عليه خبر ثقة أو لا، هذا مرفوع لا تعمل به، هذا الحكم مرفوع عنك حتى ولو قاله الثقة، وهذا ردع من الشارع عن العمل بشنو خبر الثقة. فنحن لو أثبتنا الحجية لخبر الثقة بهذه الصورة الأولى من الصور الأربع التي مرجعها حقيقة إلى حكم العقل العملي بحجية خبر الثقة، خب هذا الحكم العقلي صح يثبت الحجية لخبر الثقة، حجية تامة تمام عيار يعني مثل حجية القاطع، لكن هذه الفائدة لا تترتب عليه، وهذا بخلاف ما إذا استفدنا يعني إذا أثبتنا الحجية لخبر الثقة بالأنحاء الأخرى الثاني والثالث والرابع كما يأتي، لأنه في تلك الأنحاء الأخرى نحن نثبت الحجية المجعولة من قبل الشارع لخبر الثقة. فإذا الشارع جعل الحجية لخبر الثقة هذا الجعل يتقدم على أدلة الأصول بالحكومة أو بالتخصيص، واضح؟ إذن فهذا مطلب ذكرناه أيضا في بحث السيرة، أن هذا الفرق موجود بين أن نستفيد الحجية من العقل لخبر الثقة وبين أن نستفيد الحجية من جعل الشارع. إذا قلنا أن الحجية بجعل الشارع إذن فهذه الحجية توجب أن يتقدم خبر الثقة، بل كل الأمارات تتقدم على الأصول عند التعارض، تتقدم بنكتة الحكومة أو بنكتة التخصيص. أما إذا قلنا أن الحجية الثابتة لخبر الثقة حجية عقلية، لا تقولون هذا أحسن، لا هذا بالعكس هذا أسوأ، يعني هذا لا يفيد، يثبت الحجية بالأخرى خبر الثقة منجز ومعذر، لكن بشرط أن لا يردع الشارع، أدلة الأصول كلها تردع بإطلاقها تردع. إن أدلة الأصول هم جاءت عن طريق خبر الثقل، أم جاءت عن طريق خبر الثقل؟ ليش نقدمها على الخبر الثاني المعارض؟ شيء نكتة التقديم يعني، أم تجي نفس المشكلة تجي تكرر فيه؟ إيه جاءت عن من خلال خبر الثقة. خب خبر العقل ايش قال؟ قال خبر الثقة حجة بشرط أن لا يرد عن الشارع. وما أكون رد عن عن عن أدلة الأصول، أكون رد عن حديث الرافعة من خلال الحديث الثاني. ما أكون رد عن حديث الرافعة، لا الحديث الثاني اللي أثبت أي حديث أي حديث هو أن خبر الثقة حجة، هذا اللي لا من احتاج الى الى تقولون بناء على النحو الاول جاي نتكلم. الحجيه التي ثبتت لخبر الثقه هذه حجيه عقليه مو هيك؟ خب انتم تقولون احنا قلنا ان هذه الحجيه لو رد عنها الشارع تنتفي، وادله الاصول ردع عن هذه الحجيه مو هيك؟ احنا ايش قلنا؟ انتم تقولون خب ادله الاصول هي هم اجت من خلال خبر الثقه. نقول نعم اجت من خلال خبر الثقة وهي حجة، أدلة الأصول حجة، يعني رفع ما لا يعلمون حجة بحكم العقل، والشرط موجود، الشارع لم يردع عنها عن هذه الحجية. الكرة اجى من قبل الشارع عن حجية حديث الرافع ما اجى؟ فرض مو موجود. الكرة اجى عن حجية خبر الثقة من خلال حديث الرافع، لكن ما كون راد عن عن عن حديث الرافع بعد. يبقى حجة عقلا، يبقى حجة ونتمسك بأدلة الرسل. عرفتوا كيف صار؟ يعني الراد ما إجا عن حديث الرافع، لا تعملوا بحديث الرافع أكو شيء، لكن إجا الراد عن خبر الثقة، لتعملوا بخبر الثقة. إذا أنتم شاكين متدرون أن فقاع حرام أو لا، وخبر الثقة يقول حرام، هاي الحرمة مرفوعة، رفع ما لا يعلمون. إطلاق حديث الرافع ردع عن ماذا؟ عن العمل بخبر الثقة الدال على حرمة الفقاع مثلا. إطلاق حديث الرافع هذا ردع، هذا رد إجا من قبل الشارع. إذا انتفت حجية خبر الثقة الدال، خبر الثقة الدال على حرمة الفقاع هذه حجيته انتفت، لأنها كانت حجية عقلية مشروطة بعدم الردع، وحديث الرافع ردع. أما نفس حديث الرافع لم يردع الشارع عن العمل به، ولذا حديث الرافع حجة. إذن فهذا هذه النكتة يجب أن تكون واضحة. والحاصل أن هناك فرقا كبيرا بين ما لو أرجعنا السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة أو في مطلق الأمارات، لا يختص هذا البحث بخبر الثقة، في باب الأمارات حتى الظهور قلنا مثل خبر الثقة، الظهور هم كأمارة من الأمارات، أيضا هذا البحث تماما يأتي فيه. لو أرجعنا السيرة العقلائية القائمة على العمل بالأمارات مثل الظهور أو خبر الثقة أو غيرهما، لو أرجعنا هذه السيرة إلى حجية الخبر الثقة أو الأمارة من باب حكم العقل العملي، هذا يختلف كبيرا وكثيرا عما إذا لم نرجع السيرة إلى حكم العقل، وإنما أرجعناها إلى الأنحاء الأخرى التي سوف نتكلم عن واحدة واحدة منها. والفرق هو أنه بناء على الأول لا تثبت الحجية التي نريد إثباتها للأمارات، وهي الحجية المجعولة من قبل الشارع، هذه لا تثبت، وبالتالي لا يترتب الأثر الذي يتوخى ويراد ترتيبه في الفقه على حجية الأمارات، والأثر هو ماذا؟ تخصيص الأمارات لأدلة الأصول العملية أو حكومتها عليها. هذا الأثر لا يترتب، بل يكون الأمر بالعكس، حيث أن أدلة الأصول تكون هي الدالة على عدم جعل الحجية من قبل الشارع للأمارات. هذا على الأول. أما على الثاني لا تثبت الحجية التي نريد إثباتها ويترتب الأثر الذي ذكرناه. هذا هو الإشكال الذي مضى ذكره في بحث السيرة، الإشكال الذي يعني يرد على هذا النحو الأول، وهو أن هذا النحو لا يريد، لا يثبت ما نريده، يثبت الحجية لكن لا يثبت الحجية التي نريدها. طبعا هذا الإشكال هناك أيضا ذكرنا في بحث السيرة أن هذا الإشكال إنما يرد فيما إذا لم يكن هناك مانع عن جريان الأصول المؤمنة. يعني نحن في الواقع أجرينا أصالة البراءة أو أصالة الحلية بلي وقدمناها على خبر الثقة بناء على هذا النحو الأول. قلنا بناء على هذا النحو الأول تتقدم الأصول على الأمارات، مو العكس. خب تتقدم الأصول بشرط، هذا الشرط هو أنه إذا لم يكن هناك مانع عن جريان الأصول المؤمنة، والمانع هو العلم الإجمالي، المانع الذي يمنع عن جريان الأصول المؤمنة مثل أصالة البراءة أو أصالة الحلية أو أصالة الطهارة أو أي أصل، المانع هو العلم الإجمالي. إذن لابد من أن نفرض الكلام في مورد لا يكون هناك علم إجمالي بوجود أحكام في الشريعة. يعني مثلا نقول أن هذا العلم قد انحل، نقول بالانحلال، وإلا لو لم ينحل هذا العلم، يعني افترضنا أن هناك لدينا علما إجماليا بوجود أحكام في الشريعة ويجب علينا امتثالها، إذا هذا العلم الإجمالي موجود وغير منحل، إذن أي شبهة نواجهها، مثلا شككنا في حرمة الفقاء، شككنا في طهارة هذا الشيء ونجاسته، شككنا في وجوب صلاة الجمعة أو لا، أي شبهة تأتي، هذه الشبهة من أطراف العلم الإجمالي الذي ذكرناه، وهو أننا نعلم أن للشارع أحكاما، واجبات، محرمات. خب لعل من جملة الواجبات صلاة الجمعة، لعل من جملة المحرمات الفقاع، لعل من جملة النجاسات مثلا فلان شيء عرق الجنب من الحرام مثلا أو فالشبهات كلها أطراف للعلم الإجمالي. فإذا هذا العلم الإجمالي موجود ولم ينحل، هذا العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصول المؤمنة، يعني أصالة البراءة ما تجري، لأن الأصول المؤمنة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي موجود، جريانها يستلزم المخالفة القطعية. فهذا الذي قلناه من أنه بناء على هذا النحو الأول تتقدم الأصول على الأمارات، هذا مشروط بما إذا لم يكن هناك مانع عن جريان الأصول المؤمنة، والمانع هو العلم الإجمالي. لم يكن مانع يعني شنو؟ يعني يقال بإنحلال العلم. إذا أثبتتم انحلال العلم الإجمالي، خب هذا المانع ارتفع إذا أثبتتم الانحلال. أما إذا لم تثبتوا انحلال العلم الإجمالي، حينئذ لا، الأصول ما تجري. فإذا لم تجري الأصول يعني لم يثبت أن الشارع قد ردع عن العمل بخبر الثقة. إذا لم يثبت الرد عن عمل عن العمل بخبر الثقة يأتي حكم العقل حينئذ، حكم العقل بحجية خبر الثقة يكون نافذا، لأن العقل كان يحكم بحجية خبر الثقة إذا لم يردع الشرع. ورد حمائجة الرد كان يأتي من ناحية الأصول المؤمنة، الأصول المؤمنة ما جرت لوجود العلم الإجمالي، إذن تثبت تثبت حجية خبر الثقة. يعني مرة أخرى يغلب خبر الثقة، يغلب يكون الغلب له. هذا هو النحو الأول مع كيفية استفادة الحجية منه و بيان أن هذه الحجية هل تترتب عليها الآثار التي نريدها أو لا. بعد ذلك نتعرض للأنحاء الأخرى، أنه كيف يستفاد منها الحجية، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.